آنم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلمهم في الحنطة، نسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم ذلك. طيب، يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغانم جمع مغنم، وهو في الأصل ما اكتسبه الإنسان بدون معاوضة يسمى مغنم، وفي الشرع ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به، ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به فهو غنيمة، وأما ما أخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما أشبه ذلك فليس بغنيمة. والمراد بالكفار الحربيون، أما المعاهدون والمستأمنون والذميون فمالهم محترم لا يؤخذ منه شيء. فالغنيمة إذن ما أخذ إيش من مال الكفار بقتال وما ألحق به. القتال واضح، والملحق بالقتال قال العلماء مثل أن يتلصص جماعة على بلاد الكفار ويغنمون، فإن هذا ملحق بالقتال فيكون غنيمة. والمغانم كانت حراما على من قبلنا وأحلها الله لهذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها أحلت لغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي. وقد ذكروا أنها فيما سبق تجمع الغنائم ثم ينزل الله عليها نارا من السماء فتأكله، ولكن الله تعالى أحلها لهذه الأمة ليستعينوا بها على مصالح دينهم ودنياهم. قال وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. الأنباط جمع نبطي، والنبطي هو العربي المتعجم أو العجمي المتعرف، هذا النبط، وسموا بذلك لأنهم كانوا يستنبطون الماء، يستنبطون الماء أي يستخرجونه، لعلمهم لكونهم أهل زرع فيعرفون مواقع الماء فسموا أنباطا. قال كنا نسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت، أربعة أشياء، الحنطة والشعير والزبيب. الحنطة هي البر، والشعير معروف، والزبيب العنب المجفف، والزيت زيت الزيتون وهو معروف في الشام بكثرة. قال إلى أجل مسمى، مسمى يعني معين محدد. قال فقيل له أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني أكان لهم زرع حتى تسلفون إليهم في زروعهم، فقال ما كنا نسألهم عن ذلك. فيستفاد من هذا الحديث حل المغانم لهذه الأمة، لقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يذكر في هذا الحديث كيف تقسم، وقسمتها معروفة، تقسم أولا خمسة أسهم، فتوزع أربعة أخماس على المقاتلين، والخمس الآخر يوزع على خمسة أسهم، سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وسهم كيف للأيتام وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل. فأما سهم الله ورسوله فيجعل في بيت المال لمصالح المسلمين، وأما سهم ذوي القربى فقد اختلف العلماء في المراد بهم، فقيل المراد بذوي القربى قرابة ولي الأمر، قرابة ولي الأمر، وقيل المراد بذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا يشرك فيه أحد زائدا على حق الإسلام، ولأن ذلك أبعد عن التهمة والأثرة التي يستأثر بها من ولي الأمر. إذا قلنا المراد قرابتك ربما يستأثر بهذا ويكون ذلك فتح باب عليه. أما اليتامى فهم الصغار الذين ماتت آباؤهم، والمساكين الفقراء، وابن السبيل المسافرون، هذا خمس واحد يجعل كم سهما؟ خمسة أسهم، سهم لله ورسوله هذا يصرف مصرف الفيء في عموم مصالح المسلمين، وأربعة أخماس لمن عينت لهم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإسلام مع الشخص الذي ليس من أهل البلد، ولا يعد ذلك تفريطا في المال، لقول كان يأتينا أنباط من أنباط الشام. ومن فوائدها جواز من فوائده جواز الإسلاف في هذه الأشياء الأربعة، الحنطة والشعير والزبيب والزيت. طيب، ومن فوائدها أنه لا بد من تعيين الأجل، طيب أنا أقول لا بد من تعيين الأجل، هل يؤخذ من هذا الحديث؟ خل السابع إلا هذا ما يخالف، كنا نفعل إلى أجل المسلم، لكن هل يفيد الوجوب هذا؟ الواقع أنه لا يفيد الوجوب، ولذلك تحرز لا تستنبطوا أحكاما لا تدل عليها النصوص فتقعوا في حرج، إنما يدل على أن هذا هو المعروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعينون الأجل، وحديث ابن عباس السابق يدل على الوجوب. طيب، من فوائد الحديث جواز الإسلام في الثمر قبل حصوله، لقوله أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. وعلى هذا فنقول يجوز الإسلام في الثمر قبل حصوله، فمثل تسلم الآن في ثمر عام 1411 يجوز سنة بعد سنة ما يضر، لا بأس به. طيب، هل نقول إن هذا الحديث يدل على جواز الإسلام في الحقل المعين لقولهم أكان لهم زرع؟ هذا لا يدل، لا يدل على الجواز ولا على المنع، لكن قال أهل العلم إنه لا يصح الإسلام في حقل معين، فتقول أسلمت إليك 10,000 ريال بزرعك الذي تزرعه في العام القادم. لماذا؟ لأنه قد يزرع وقد لا يزرع، وقد يزرع فيموت فيحصل النزاع، ولكن أسلم هذه الدراهم بإيش؟ بشيء في ذمته موصوف، هو شيء معين في ذمته. ولكن من المعلوم أن الإنسان لن يسلم إلى شخص دراهم في ثمر إلا إذا كان عنده شيء مما يمكن أن يوفي به، أما إذا لم يكن شيء عنده شيء مما يوفي به فالغالب أنه لا يسلم إليه في شيء. ومن فوائد هذا الحديث أن عدم السؤال عن الشيء يدل على عدم اشتراطه، وذلك لأنه لو كان شرطا لوجب السؤال عنه، لوجب السؤال عنه. ينبني على هذه الفائدة فائدة مهمة في أصولية، وهي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإذا كان احتمال الاستفصال واردا ولم يستفصل كان ذلك دليلا على إيش؟ على العموم. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه إذا ورد النص غير مفصل مع احتمال التفصيل فإن ذلك يدل على العموم. إذ لو كان العموم غير مراد لفصل، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شوف كيف الآية فصل لكم ما حرم وما أحل، لم يفصل. هل هذا قصور؟ لا، لأن الأصل الحل، الأصل الحل في المأكولات والمشروبات والمطعومات وغيرها، الأصل الحل. إلا ما حرم الله، وقد فصل المحرم وأجمل في المباح، مما يدل على أن الأصل الحل، والمباح أكثر من الحرام. المباح الذي أباحه الله للعباد أكثر من الحرام الذي حرمه عليهم، لأن رحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. الظاهر إن المناسبة بين هذا وهذا أن المغانم لما كانت تكون من الأطعمة في الغالب بين أننا نسلم في هذا في الأطعمة وإن كانت قد أحلت لنا، أو يقال إنهما حديثان في الأصل فجمعهما الراوي. نعم. شون؟ أبدا، هذا قضية عين. ما لازم إن نرى أن الناس يسلمون في كل شيء، يعني كونهم يمارسون شيئا معينا من العموم ما يدل على من الباقي. نعم. نعم صحيح، كان بالأول الأمر موكول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في بدر، في بدر ما في غنائم قسمت، الأمر موكول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قسمها الله عز وجل. نعم. وليس هذا من باب النسل الواقع، هذا ليس من باب النسل، لأنه إلى الله ورسوله حتى بعد أن بين. نعم. نعم. إذا أسلم في سيارة متمكنة في سيارة متمكنة 91 وجاء تغير على السيارة شهادة 5 سنوات 5 سنوات ثم تأتي متغيرة تماما، يعني مثل إذا أسلم في سيارات ما ترد إلا بعد 4 سنين، يعني إذا أسلم في سيارات ما ترد إلا بعد 4 سنين في سيارات 1211. نعم. أي هاي هذا قريب، أي هذا قريب، لكن السيارة من 1411 مسبوقة بعشرة وتسعة وثمانية وسبعة. أي خالد. لكن شكل واحد 11 تأتي شكل مختلف تماما، وهذا يقع في السيارة. على كل حال إذا كانت مختلفة فله الخيار، يعني لو كان الاختلاف بين فله الخيار. إيه نعم. نعم. إيش؟ مر علينا في الحديث أن المغانم حل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فمن أي الحديث يؤخذ؟ لا الحديث اللي معنا وجه الدلالة، وجه الدلالة إيه وجه الدلالة؟ إيه وجه الدلالة؟ نعم فيصل. نعم مع رسول الله، وهذا يدل على إيش؟ لكن بأي طريق؟ نعم ها؟ لا جمال إيه إقرار إقرار على ذلك، يعني السنة إقراريهم، السنة هنا إقرارية. طيب ومر علينا أيضا في الحديث نفسه أنه يجوز الإسلام في الشيء المعدوم، بل منا هذا يدل على جواز الإسلام في المعدوم. قالوا إلى أجل مسمى، ما قالوا قل ما عين، إلى أجل مسمى فقط. تعرف السؤال ما هو؟ زي ما هو الدليل من هذا الحديث؟ ما يخالف مثال، ما هو الدليل؟ علي صح. لو كان يجب ان يكون المسلم فيه موجودا لكانوا يسالون عن ذلك ليعرفوا. طيب ومر علينا ايضا انه يجوز الاسلام بالزيت. كيف يكون التقدير في الزيت؟ أبي الوزن أم بالكي؟ يكاد الزيت أسأل. إذن يسأل فيه كيلا، ما تقولون؟ ها؟ صحيح صحيح، لأن كل ماء مكيل. طيب ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، درس اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى، رواه البخاري. هذا الحديث وضعه المؤلف في باب السلم لأن مناسبته ظاهرة، فإن المسلم إليه يأخذ أموال الناس ولا يفيهم ثمنها إلا أو مثمنها إلا بعد أجل، فربما يغرر بالناس فيأخذ منهم الدراهم وهو يريد أن لا يوفيهم، فكانت مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة جدا، وهو أن المسلم إليه يأخذ الدراهم، فإن كانت نيته طيبة يريد الأداء فإن الله يؤدي عنه، وإن كانت النية سيئة فإن الله تعالى يتلفه. طيب قوله من أخذ أموال الناس، من هذه شرطية، وجواب الشرط أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أيضا شرطية، جواب الشرط أتلفه الله. قوله من أخذ أموال الناس يشمل من أخذها بقرض، ومن أخذها بعارية، ومن أخذها بوديعة، ومن أخذها ببيع، ومن أخذها برهن، بأي سبب من الأسباب إذا أخذها فلا يحل، إما أن يكون مريدا للأداء وأن يؤديها إلى أصحابها فهذا يؤدي له عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة، ومن أخذها بالعكس فلا يريد إتلافها، تحيل على الناس وباع عليهم شيئا ليس موجودا لأجل أن يأخذ الدراهم منهم ثم يأكلها، أو ارتهن شيئا وهو يريد أن يأكله، أو استعار شيئا وهو يريد أن يأكله، أو استقرض شيئا وهو يريد أن يأكله. المهم أي عقد من العقود يصل به مال إنسان إلى شخص فأخذه بهذا العقد وهو يريد إتلافه فإن الله يتلفه. ولا وهنا لم يذكر عليه الصلاة والسلام مكان الإتلاف ولا زمن الإتلاف، فيكون عاما يشمل ما إذا أتلفه الله فور أخذه لأموال الناس، أو أجل عنه الإتلاف، أو كان الإتلاف في الدنيا أو كان في الآخرة. المهم أن من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها إثبات الإرادة للعبد لقوله يريد أداءه، فيكون في هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار له، وإنما يفعل فعله بغير اختيار، فهو يمشي مكرها ويجلس مكرها وينام مكرها ويتجه مكرها لا اختيار له فيما يفعل. ولا شك أن هذا قول ضلال في الدين وسفه في العقل، لأنه مخالف للواقع، فكل إنسان يعرف أنه يفعل باختياره ويفرق بين ما يقع منه على وجه الاختيار وما يقع منه على وجه الاضطرار، أليس كذلك؟ ولو أنك أخذت واحدا من هؤلاء الجبرية وضربته حتى يغشى عليه ثم أفاق وقال لما فعلت، فقلت هذا ليس باختيار مني، ماذا يقول؟ ها؟ ما يرضى، يمكن يقوم يضربك أكثر مما ضربته ويقول الله هذا بغير اختيار مني. نعم. وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إليه بسارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، إنما فعلت ذلك بقدر الله، فقال ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله، فرد عليه من جنس حجته، وإلا فعند أمير المؤمنين عمر حجتان شرعية وقدرية، أما الشرعية فلقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وأما القدرية فلأن الله تعالى لما أمر بقطع يد السارق صار تنفيذه إذا نفذه العبد صار بإذن قدري، وأيضا هو حج على هذا الذي قال أنا ما سرقت إلا بقدر الله. المهم أن في هذا الحديث دليل على أن العبد له إرادة، ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن النية وأنها تكون سببا للفلاح أو للخسارة، لقوله يريد أداءها يريد تلافها، وأن النية لها شأن كبير وتأثير عظيم حتى في مجريات الأمور. ولهذا تقول العامة كلمة لها روح، يقولون النية مطية، النية مطية، مش المطية الناقة تركب، يعني إن كانت النية نيتك طيبة فمطيتك طيبة، وإن كانت رديئة فمطيتك رديئة. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه، ولكن كيف يؤدي عنه؟ هل الله عز وجل يسلم دراهم لهذا لصاحب المال؟ لا، بل ييسر لهذا الآخذ الأداء، ييسر لهذا الآخذ الأداء فيسهل عليه الأداء، فإن لم يتيسر له في الدنيا أدى الله عنه في الآخرة، أدى الله عنه في الآخرة. طيب، فإن قال قائل يلزمكم على هذا أن من مات وعليه دين وهو معروف بحسن القصد وإرادة الأداء فإنه يبرأ من دينه، فإنه يبرأ من دينه لأن الله يؤدي عنه، فالجواب لا، لا يلزمه، لأن أحكام الدنيا على الظاهر، على الظاهر، والظاهر أن هذا الرجل مات وعليه دين، فلا بد أن يقضى عنه، لا بد أن يقضى عنه. أما في الآخرة فالأمر إلى الله عز وجل، وهو العليم ببواطن الأمور سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث إثبات أفعال الله التي يسمونها الاختيارية، وكل أفعال الله اختيارية لأن الله لا مكره لها، لكن هم العلماء يعبرون عنها بأفعال الله الاختيارية لقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. من أين يؤخذ من هذا الحديث؟ من قوله أدى الله عنه، أدى الله عنه. وأفعال الله هل هي قديمة أو حادثة؟ نقول في هذا تفصيل. أما من حيث الجنس وأصل الصفة فهي قديمة غير حادثة، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، لم يزل ولا يزال فعالا. وأما من حيث النوع أو الواحد فهي حادثة، من حيث النوع أو الواحد فهي حادثة. فهمين؟ طيب، مثال النوع الاستواء على العرش حادث، لأنه كان بعد خلق العرش. النزول إلى السماء الدنيا حادث، لأنه بعد خلق السماء الدنيا. الأحاد، نزول الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا أحاد، كل ليلة يكون له نزول، هذا أحاد. كذلك كل أفعال الله التي لا تحصى، وهو دائما عز وجل يخلق ويرزق ويحيي ويميت، كل أفعال هذه حادثة الأحاد بالنسبة لتعلقها بالمخلوق المفعول. طيب، هل فيه من ينكر قيام الأفعال الاختيارية بالله؟ الجواب نعم، فيه من يقولون إن الله لا يفعل فعلا حادثا. لماذا؟ قالوا لأن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث، لا يقوم إلا بحادث. فلو جوزنا أن يفعل الله أفعال حادثة لكان لازم ذلك أن يكون الله حادثا بعد أن لم يكن، ولكن هذا قياس فاسد لمخالفته النص، وقياس باطل من أصله، لأن هذا التلازم الذي ذكروه ليس بصحيح. أما الأول فلأننا لو أخذنا بهذا القياس لازم أن ننكر كل فعل من أفعاله، كل فعل. ومن العجائب أنهم لا ينكرون المفعول، لا ينكرون حدوث المفعول ثم ينكرون حدوث الفعل، لا ينكرون أن زيد وعمر حادث بعد أن لم يكن، ولكن تعلق الخلق به كان في الأزل. وهذا في الحقيقة عندما تتأمله لا يصح إطلاقا. هل يمكن أن يقع فعل ولا يوجد مفعول؟ ها؟ يعني خلق زيد وعمر متى كان؟ في الأزل الذي لا نهاية له. وكيف يعني يخلق من الأزل البعيد ثم لا يوجد المخلوق إلا في هذا الزمن مثلا؟ هذا واضح باطل جدا. فالقول بأن الفعل قادم والمفعول حادث، الفعل قديم والمفعول حادث، ثم الفعل أيضا ليس فعلا في نفس الله بل يفسرونه بالمفعول، هذا كله شيء باطل. فمذهب أهل السنة والجماعة الذي دل عليه السمع والعقل أن الله تعالى فاعل بإرادته، يفعل ما يشاء ويختار، وأن فعله يكون حادثا لتعلقه بماذا؟ بالمفعول. لكن أصل الفعل وأن الله لم يزل فعالا ولم يأتي عليه وقت من الأوقات معطلا عن الفعل، هذا قديم أزلي. طيب، من فوائد الحديث بيان كرم الله عز وجل على من كان حسن القصد حيث يؤدي الله عنه. ومن فوائده الحث على إحسان النية في المعاملة. من أين يؤخذ؟ من ذكر الثواب، لأن كل إنسان يعلم بهذا الثواب، وأنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءه أدى الله عنه إما في الدنيا أو في الآخرة، فسوف يرغب في إحسان إيش؟ في إحسان النية. ومن فوائد الحديث التحذير من سوء القصد في المعاملة لقول يا حسن، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فإن المراد بذلك التحذير. ومن فوائده من فوائد الحديث أن النية السيئة تحيط بصاحبها، ولهذا قال أتلفه الله أتلفه الله. فإن قال قائل هل المراد بذلك إتلاف نفس الشخص أو المراد إتلاف ماله؟ وعلى الثاني هل المراد إتلاف المال حقيقة أو إتلافه معنى؟ نعم، ما تقول في الأول؟ هل المراد يتلفه الله أي يتلف ذات الآخذ كما هو ظهر اللفظ، أو أتلفه الله أي أتلف ما أخذ من المال بغير حق؟ الظاهر أنه الثاني، الظاهر أنه الثاني، لأننا نجد ناس كثيرين معروفين بسوء النية ويعمرون. وعلى الثاني أيضا هل المراد إتلاف المال حسا وحقيقة أو المراد إتلاف المال معنا بحيث يفقد الإنسان الانتفاع به؟ يشمل الأمرين. نعم يشمل الأمرين. فكثير من الناس إذا أخذ أموال غيره بنية سيئة يسلط الله عليه ما يتلف ماله، إما بتلف نفس المال الذي أخذ وإما بغير ذلك. هل يدخل في هذا الحديث ما لو استعار عارية فجحدها بنية الجحد فجحدها؟ نعم يتلفه الله. وربما يستدل بعض الناس بهذا الحديث على أن جاحد العارية لا تقطع يده، فيقول إن الله قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتلفه الله، وهذا يقتضي أن تكون عقوبة قدرية لا شرعية، وأنتم إذا أوجبتم قطع يد المستعير الجاحد فقد جعلتم العقوبة عقوبة شرعية. والجواب أن نقول إن جاحد العارية فيه لأهل العلم قولان: القول الأول أنه يقطع، القول الأول أنه يقطع، والقول الثاني أنه لا يقطع، الثاني أنه لا يقطع. فأما على القول بأنه يقطع فنخرج هذا الحديث على أحد وجهين: إما أن نقول إنه عام خص بجاحد من العارية، وإما أن نقول إن المراد بقوله أتلفه الله أي إتلافا كونيا أو إتلافا شرعيا. وقطع يد السارق من باب الإتلاف الشرعي، وعلى هذا يتخرج هذا الحديث. أما على قول من يرى أن جاحد العارية كجاحد الوديعة لا يقطع فلا إشكال فيه بالنسبة لهذا الحديث، لكن ذكرنا أن الصحيح أن جاحد العارية تقطع يده. مثال ذلك: رجل استعار منك ساعة، الله ساعتي اختلت فأعرني ساعتك، فأعرته إياه ثم جئت تطلبها منه بعد يومين أو ثلاثة، فقال ليس لك عندي ساعة، جحد. ثم ثبت ببينه أن عنده ساعة فلان وأنها هذه، فما الحكم؟ الصحيح أنها تقطع يده، تقطع يد هذا الجاحد. والدليل على هذا أن امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم قبيلة لها سيادتها في العرب، كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فأهم قريشا شأنه، وقالوا من يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امرأة من بني مخزوم كيف تقطع يده؟ فرأوا أن أقرب الناس شفاعة أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فغضب عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر عليه. أنا قلت غضب والصواب أنكر عليه. فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، اللهم صل وسلم عليه. أقسم وهو الصادق البار بدون قسم، لكن لتطمئن نفوس من في قلبه شيء. ولا شك أن فاطمة أشرف النساء نسبا، وأنها سيدة نسائه الجنة، ومع ذلك أقسم أن لو سرقت لقطع يده. فهذا الحديث واضح في أن جاحد العارية تقطع يده. والذين قالوا لا تقطع قالوا إن في الكلام حذفا، والتقدير أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فسرقت. وإن ليش تقدرون هذا الكلام؟ الأصل عدم التقدير، وحذف مثل هذا المقدر لا يجوز. لماذا؟ لأنه يختلف به الحكم، يختلف به الحكم. صحيح أن ما يمكن فهمه من السياق يمكن حذفه، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قال: لا نستطيع حتى يسر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذه القصة في عدة أشياء محذوفة. لما تولى إلى الظل قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فيه جمل محذوفة. تقدير: فذهبت المرأتان إلى أبيهما فأخبرتاه الخبر، ثم أمرهما فرجعتا إلى موسى. فيه تقدير، يعني السياق يدل عليه، لكن هذا ما فيه شيء يدل عليه، بل فيه ما يدل على عدم الحذف، لأن الحذف يختلف به الحكم. ونحن إذا ألغينا هذا الوصف الذي رتب عليه الحكم بالفاء، كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر، وصف علق عليه الحكم بالفاء فأمر، إذا ألغينا هذا الوصف وادعينا وصفا آخر فقد حرفنا النص من وجهين. الوجه الأول إلغاء الوصف المذكور، والوجه الثاني اعتبار وصف غير مذكور، اعتبار وصف غير مذكور. وهذا لا شك أنه جناية على المسلم. لكن إخواننا كبروا علينا وقالوا الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، أليس الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ وهذه لم تسق. قلنا أما قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فبلى قد قاله الله، وأما كونها لم تسرق فكلا، هي سرقت لكنها سرقت بطريق خفي، بدل أن تذهب وتفتح الصناديق أو الأبواب وتخاطر بنفسها فعلت حيلة، فعلت حيلة يا فلان جزاك الله خير أعرني الدلو أنا عطشانة مرة ولا عندي دم، فرق لها ورحمها وأعطاها الدم، ثم بعد ذلك قالت دونك الدلو دلو وفي بئري مالك شيء. إذ هذا محسن الآن قل لا، هي بدل أن تذهب إلى بيته وتأخذ تكسر الباب وتأخذ الدلو تحيلت هذه الحيلة، فهذه جمعت بين السرقة والخيانة. أردتم يا جماعة؟ طيب، إذا قال قائل ينتقض عليكم هذا بالخيانة في الوديعة، إذا أودع الإنسان شخصا دراهم ثم جحدها المودع ثم ثبتت ببينة، فهل تقطع يد المودع؟ لا، لا تقطع ولا ينتقض علينا ما سبق بهذا. ليش؟ لأن المودع أخذ المال لمصلحة مالكه ولم يطلب، ولأن المودع محسن إليه والمعير محسن، فكيف نجاز المحسن بجحد ماله ونقيس عليه جحد من أحسن إليه، جحد مال من أحسن إليه؟ هذا قياس مع الفارق الواضح. على كل حال نحن الحقيقة استطردنا كثيرا، لكن لا بأس، أنا يهمني أن يعرف الطالب المناقشة بين آراء العلماء، لأن هذه تفيد الطالب، كل إنسان يعرف مآخذ أقوال العلماء لها فائدة كبيرة، وهذا هو حقيقة طلب العلم. طلب العلم ليس معناه أنك تقرأ الكتاب وتأخذ بما قال صاحب الكتاب، أن يكون عندك ملكة في مناقشة الآراء وبيان الراجح وكيف يرجح. طيب، نعم، أيهم؟ نعم نعم نعم، لا فرق، لأن السارق إذا سرق مرة أو عشر مرات كل واحد. نعم، إيه ما في شك أن الرسول اعتبرها سرقة، اعتبرها سرقة، هذه يقول سرقة، هذه يقول جمعت بين السرقة والخيانة، لأنه بدل من أن تكسر الأبواب وتأخذ الأموال تحيلت، ما تقطع، لأن غالبا النهب يكون من غفلة المالك أو من قوة النهب، يجي يركض يأخذ فيه أو يستغفلك مثل المختلس. نعم، لا لا لا، لأن الاختلاس تدل على غفلة صاحب المال، كن نبيها. نعم، إذا إيش؟ إيه؟ يعني يدفع الخطأ منه، يعني يخلى الثاني يدفع القيمة، أنه الضال، هل يعتبر؟ إيه، يدخل هذا أتلف أموال الناس وكذا، هذا إذا حلف دخل في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. ايش سمعتم؟ يقول لماذا أنا نقول إنه إن أتلفه الله أي في بدنه، بدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان عليه ديناران، فقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم وصل، قدم وصل، ثم التقى بأبي قتادة بعد فقال أديت الدينارين؟ نعم. قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، أي جلدة الميت. فهل نقول في هذا الحديث دليل على أن الإتلاف في قوله أتلفه الله يشمل الإتلاف البدني؟ أقول لا، لأن الرجل مات ما هو من أجل الدين، مات ليس من أجل الدين. ثم إن هذه اللفظة في صحتها نظر، فإن بعض المحدثين أعلها وقال إن الدين إذا ضمن صار كالدين بالرهن، والدين الذي فيه رهن يحرز لا تتعلق به ذمة الميت، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين في درع، ها درع مرهونة، اشترى طعاما لأهله وليس معه عليه الصلاة والسلام دراهم، فرهن درعه ومات ودرعه مرهونة في دين عليه. قالوا فهذا دليل على أن الميت إذا مات وكان في دينه رهن يحرز فإن نفسه لا تتعلق بذلك ولا تتأثر، لأن صاحب الحق قد ضمن حقه. نعم. سمعتم؟ يقول أخذها يريد إتلافها ومات وسدد عنه الورث، فهل تبرأ ذمته؟ الجواب لا يبرأ من إثم النية السيئة، لا يبرأ من إثم النية السيئة. أما إثم المال فالظاهر أنه يبرأ، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الغاصب إذا غصب الشيء ومات المغصوب منه ثم تاب الغاصب ورده إلى ورثته، قالوا إنه لا يبرأ من حق الغاصب. نعم، هي من حق المغصوب منه، من حق المغصوب منه. ليش؟ لأنه فوته عليه ومات وهو لم يستفد من ماله شيئا، ورده إلى ورثة لا يفيد الميت شيئا. نعم. عبد الله، يريد ايش؟ انه ايش؟ هل يعتبر ايش؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من اخذ اموال الناس فاتلفها، قال يريد اتلافها. وهذا الرجل الذي اخذها ما يريد الاتلاف، لكن هل هذا الفعل طيب؟ ان الانسان يأخذ أموالا كثيرة ليس عنده شيء يقابلها، شو يقول فهد؟ نعم، شو يقول؟ أجب عن سؤالي هذا، من شغلك؟ مع من؟ مع محمد؟ طيب، على السؤال، هل ينبغي، هل يعني هل هو سائق أن الإنسان يأخذ أموال وليس عنده له وفاء من أجل أن يتجر بها؟ هذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأن الإنسان أدنى خسارة بتأثر عليه. ولكن الطريق إلى مثل ذلك، إذا صار ما عندي مال وأنا أحب أن أتجر، أن أطلب من الناس مضاربة، أطلب مضاربة. تعرفون مضاربة؟ يعطيه التاجر مالا دراهم ويقول خذ هذه الدراهم اتجر بها والربح بيني وبينك، هذا لا بأس له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له زيد من الشام. بس عندك زيت ولا بز؟ إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبا مرهونا. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث عبد الرحمن بن أبي أبزاء، عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى، دليل على جواز السلم في الشيء المعدوم. وجه شميم في الشيء المعدوم بالدال. على ما يأتي السنة القادمة، وهذا الشيء معدوم أنه لا يأتي للسنة القادمة. وهو فيه تصريح أنه في السنة القادمة، قوله قيل أكان له الدعف، قال ما كنا نسأل الله. وجه الدلالة حتى لم يكن يعني يعلمون السلف أو الدعف. لكن ما وجه كونه دالا على جواز السلم في المعدوم؟ لم يأمره بأن يعني لما قال هذا الشيء لم يقل لهم لماذا لم تعلموا هذا الشيء. ما رجع، نعم، ما كنا نسأله. ولو كان لا يصح في المعدوم لكانوا يسألونه. طيب، وسبق لنا أيضا ما يدل على أنه ينبغي لمن استدان من الناس أن يحسن النية، وأن من أحسن النية أوشك أن ييسر الله له أمر الوفاء. أحمد، نعم. طيب، بقية الحديث. ومن طيب، هذا يدل على اعتبار حسن النية في الوفاء. طيب، وفي الحديث أيضا فيما سبقنا من الحديث دليل على ثبوت أفعال الله عز وجل، أدى الله عنه. والثاني أتلفه الله، نعم. أما مبتدأ درس اليوم فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى ثياب، والبز نوع من أنواع الثياب. وقولها إن فلانا يحتمل أنها عينته، وأن الرواة طووا ذكر اسمه سترا عليه، ويحتمل أنها لم تذكره أيضا، يحتمل أنها لم تذكره هي حينما حدثت الحديث. أما ذكرها إياه للرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تعين، تقول إن فلان يعني باسم حتى يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من قولها من الشام لأن الشام في ذلك الوقت كان مركزا تجاريا عظيما، لأنه قريب من الجزيرة العربية، فلذلك كان العرب يذهبون إلى الشام في أيام الصيف وإلى اليمن في أيام الشتاء. وعلى هذا قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع، يعني أرسل إليه شخصا يطلب منه أن يبيع عليه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، يعني إلى أن يسر الله على المشتري، فامتنع الرجل. وهذا الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أخبر الرجل بأن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه لم يبلغ، لأنه لا يشترط في الوكالة أن يعين الوكيل اسم الموكل، بل يصح أن يشتري له بحسب الوكالة وإن لم يعين اسمه. وقوله فامتنع يعني امتنع من البيع إلى ميسر، لأن الغالب على التجار الذين يغربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الغالب عليهم أنهم يحبون أن يستلموا القيم حتى يذهبوا مرة أخرى ليشتروا سلعا أخرى، ولا يناسبهم التأجيل، خصوصا وأن التأجيل هنا إلى أجل غير معلوم إلى ميسر، ومتى يسر الله؟ يسر الله عز وجل على المشتري، الأمر مجهول. ولذلك امتنع الرجل. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى بيان حال الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من قلة ذات اليد، مع أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد الدنيا كلها بحذافيرها لحصل عليه، ولهذا خيره الله في آخر حياته بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش، وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وهنا كما ترى في هذا الحديث ليس عنده ثياب أو ليس عنده دراهم يشتري بها ثياب، ومنها حسن خلقه عليه الصلاة والسلام حيث كان متواضعا لأهله، فإن إقدام عائشة على المشورة عليه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ليس عنده كبرياء ولا عظمة، خلافا لما يوجد من بعض الأزواج الذين لا يكاد أهلهم يخاطبونهم إلا باستئذان. النبي عليه الصلاة والسلام كان أسمح الخلق وأسهلهم وأيسرهم. ومنها جواز الكناية عن المعين لغرض إذا كان لا يفوت مقصود الحديث، لقوله إن فلانا. ومنها جواز شراء الثوبين، والثوبان قد يكونان في الغالب أكثر من الحاجة، فإذا اشترى الإنسان ثوبين لنفسه فلا بأس. وقد يقال إن المراد بالثوبين هنا الإزار والرداء، وهما بقدر إيش؟ بقدر الحاجة. ولكن على كل حال الأصل الجواز، أي أن يقتني الإنسان لنفسه أكثر من ثوب ما لم يصل إلى حد الإسراف. ومن فوائد الحديث جواز الشراء مع عدم القدرة على الوفاء، جواز الشراء مع عدم القدرة على الوفاء، وإن شئت فقل جواز الاستدانة مع عدم القدرة على الوفاء في الحاضر. دليله أن شراء الثوبين إلى أجل استدانة في الواقع، ولكن هذا مشروط بأمرين. الأمر الأول أن يكون على الإنسان حاجة تلجئه إلى الاستدانة، والثاني أن يرجو الوفاء، أن يرجو الوفاء. فإن لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يستدين، لأن الدين في الحقيقة أسر، الدين أسر وذل للمستدين. ولهذا لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال إنه ليس عنده ما يمهر به المرأة، لم يرشده إلى الاستدانة، وإنما طلب منه أن يعلم المرأة شيء من القرآن عوضا عن المهر. وكذلك أيضا في القرآن الكريم لم يرشد الله عز وجل إلى الاستدانة، بل قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يقل وليستدن. لكن قد تكون حاجة الحاجة إلى الثياب أشد من الحاجة إلى الزواج. ومن فوائد الحديث جواز التأجيل بالميسرة، جواز التأجيل بالميسرة لقوله ثوبين نسيئة إلى ميسرة. ولكن هذا قد يشكل، وهو أن الميسرة مجهولة، قد يوسر الإنسان بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة، وقد لا يوسر إلا بعد عشرة أشهر، وقد لا يوسر إلا بعد سنين، وقد لا يوسر أبدا. فكيف صح هذا الشرط وهو مجهول؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. الجواب على ذلك أن هذا شرط هو مقتضى العقد، فهو ثابت سواء شرط أم لم يشترط، إذا علم العاقد الآخر بحال العاقد المعسر. كيف ذلك؟ لأن مقتضى العقد إذا كان العاقد فقيرا أن لا يطالب حتى يوسر، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا بعت على شخص شيئا وأنت تعلم أنه معسر، فمن المعلوم أنك لا تترك مطالبته إلا بعد إيساره، فيكون هذا الشرط توكيدا لما يقتضيه العقد. واضح يا جماعة؟ إن حتى لو لم يشترط فهو مقتضى العقد، فإن العقد مع الفقير يستلزم أن لا يطالبه العاقد إلا بإيساره، يعني حتى يسر. وعلى هذا فيكون هذا الشرط توكيدا لا تأسيسا، ولذلك صح، بخلاف ما لو قلت اشتريت منك هذا الثوب أو الثوبين إلى أجل، إلى أن يقدم زيد وليس لزيد وقت معلوم في قدومه، فهنا لا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأنه مجهول وليس من مقتضى العقد، بخلاف ما إذا قلت بيعه علي مؤجلا بإيسار الله علي حتى يسر الله عليه، فإن هذا الشرط صحيح لأنه مقتضى العقد. ومن فوائد الحديث جواز الامتناع من البيع مع الرجل الشريف وكبير القوم والمعظم، لأن هذا الرجل امتنع من البيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن مؤجل، ولا يعد ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيع هنا ليس من باب الشريعة التشريع، بل من باب المعاملة. ولهذا لا يعد هذا الرجل عاصيا، ولا يعد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين سام النبي صلى الله عليه وسلم جمله فأبى أن يبيعه عليه، لا يعد أيضا عاصيا، لأن مسائل المعاملات ليست من باب العبادات التي يكون المخالف فيها للرسول عليه الصلاة والسلام والذي لم يجد طلبه يكون عاصيا. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إجراء الناس على مقتضى فطرهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاتب هذا الرجل، ولم يوبخ، ولم يعنف، ولم يرسل إليه مرة أخرى ويقول أعطني الثوبين غصبا عليه، لأن هذا هو مقتضى الفطرة، أن الإنسان حر في بيعه وإيش وشرائه، إن طاب له الثمن باع، وإن لم يطب له الثمن فهو حر لا يبيع. طيب، ما وجه إدخال هذا الحديث في باب إيش؟ في باب القرض؟ أنا اختلفت عندي الأوراق، في باب السلم والقرض والرهن، هل هو من السلم؟ لا، ليس بسلم. هل هو قرض؟ قرض؟ لا يا أخي، قرض أن يقول أقرضني 10 دراهم، هل هو رهن؟ ليس برهن. هو ليس بسلم، ولا قرض ولا رهن، لكن فيه شائبة من السلم أو شبه من السلم، وهو تأجيل الثمن، والسلم تأجيل المثمن، السلم تأجيل المثمن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قوله الظهر، المراد به ظهر الحيوان، ظهر الحيوان الذي يركب، مثل البعير والحمار والبغل والخيل، هذه تركب، يركب الظهر بنفقته إذا كان مرهونا. طيب، بنفقته، الباء هنا للعوض، يعني بمقدار نفقته. وقوله يركب، الفعل هنا مبني مجهول، فمن الراكب؟ الراكب المرتهن، الراهن ما يركب بالنفقة، الراهن ملكه، يركب بالنفقة أو بغير النفقة. الراكب هنا المرتهن، ولا أدري عن عبد الله يعرف الفرق بين الراهن والمرتهن. الراهن من رهن الشيء، والمرتهن من ارتهن الشيء. هل أتيتنا بفائدة؟ أبدا. الراهن من أخذ إيش؟ الرهن. والمرتهن من أعطى الرهن. هذا خطأ، توافقونه؟ ما يوافقون عبد الله. نعم يحيى، فيصل الله. نعم، الراهن صاحب الرهن، والمرتهن من وضع عنه الرهن، يعني الوكيل، الوكيل من وضع عنده الرهن. من دفع من وثق به من غير او من يعني الراهن الدائم كذا، والمرتهن المدين. طيب الراهن المدين والمرتهن الدائم كذا هداية الله؟ لا ايش هو الراهن؟ هو الذي ساحب يعني الذي قبض الرهن. طيب اذا يركب هنا الفاعل محذوف يعني الفعل مبني مجهول، فمن الراكب؟ المرتهن للرهن. وقول بنفقتي قلت لكم ان الباء هنا للعوض، اي يركب ركوبا بقدر النفق، والنفقة المؤونة من علف وسقي ورعاية. وقول إذا كان مرهونا سبق لنا معنى الرهن، وهو لغة الحبس واصطلاحا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعض منها أو من بعضها. وسبق أيضا خلاف هل يجوز رهن دين بدين، وهل يجوز الرهن بالعين. طيب يقول ولبن الدر يشرب بنفقة، من يشربه؟ المرتهن. لبن الدر يعني لبن البهيمة المرهونة، وسمي درا لبن در لأنه يدر، كلما حلب در، مثل لبن البعير، لبن البقر، لبن الشاة، لبن الفرس. ها؟ يشرب ما هو حلال، المهم من حلال. طيب لبن الدر يشرب بنفقته يعني بقدر النفقة إذا كان مرهونا، البال العوض كما قلنا في مسجد. وعلى الذي يركب وهو المرتهن ويشرب وهو المرتهن أيضا عليه النفقة. النفقة هنا مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. هذا الحديث يدل، نعم نأخذ معنا الحديث قبل. في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا يراد به الحكم، أن المرتهن إذا ارتهن شيئا يركب فله ركوب لكن بقدر النفق، وإذا ارتهن شيئا ذا لبن فله شرب لبنه لكن بقدر نفقته. فيستفاد من فوائد: الفائدة الأولى جواز رهن الحيوان. وجهه قوله بنفقته ولبن الدر بنفقته، أما قوله يركب فليس فيه دليل على رهن الحيوان، لأن من المركوب ما ليس بحيوان. طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن المرتهن يقبض المرهون، لقوله يركب ويشرب والآكل والشارب والمرتهن، إذن فالمرتهن يقبض المرهون، ولا شك أن قبضه أشد توثيقة مما لو لم يقبضه. ولكن هل القبض شرط للزوم أو شرط لكمال التوثيقة؟ يرى بعض العلماء أنه شرط للزوم، وأنك إذا رهنت شيئا ولم تسلمه للمرتهن فلك الرجوع في الرهن، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وعلى هذا فإذا رهنتك السيارة وهي بيدي فالرهن غير لازم، لي أن أبيعها وأتصرف فيها كما شئت، لأنه أي قائل هذا القول يرى أن الرهن إذا لم يقبضه المرتهن فهو رهن غير لازم، له أن يفسخه. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فرهان مقبوض. واستدلوا أيضا بهذا الحديث. والقول الثاني أن الرهن ليس بشرط أن القبض أي قبض الرهن ليس بشرط اللزوم، وإنما هو لكمال التوثيق، لأن كون الرهن بيد المرتهن أقوى بالتوثيقة مما إذا كان في يد الراهن، أليس كذلك؟ طيب، وأما أن يكون شرطا للزوم فلا. واستدلوا بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والرهن يتم عقدا بالقبول، بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول وتعيين المرهون، فيدخل في عموم قوله وأوفوا بالعهد، أوفوا بالعقود. وبقوله تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، والعاقد معاهد للمعقود معه، فيجب عليه الوفاء. واستدلوا أيضا بأن القول بعدم اللزوم يفضي إلى تصرف الراهن في الرهن على وجه يسقط به حق المرتهن، وهذا خيانة، خيانة لمن؟ للمرتهن، والخيانة محرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخن من خان، فكيف بمن لم يخنك؟ كيف بشخص وثق بك وأبقى الرهن بيدك وتذهب وتخون؟ وأما الجواب عن الآية والحديث التي استدل بهما من يرى أن القبض شرط اللزوم، فقالوا إن الآية لم يذكر الله تعالى فيها القبض على وجه الإطلاق، وإنما ذكره في حال معين. ما هي؟ إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب، فهنا لا يمكن التوثق إلا برهن مقبوض، لأنك إذا لم تقبض الرهن وليس بينكما مكاتبة صار ذلك عرضة لأن يجحدك الراهن ويقول: ما رهنت، أليس كذلك؟ فيكون في هذا إضاعة لحقك وإعانة للراهن على الخيانة وعدم الوفاء. فلهذا قال: فرهان مقبوضة. وأنتم لا ترون أن القبض شرط للزوم في هذه الصورة فقط، ترون شرط اللزوم حتى وإن كان في حضر وإن وجد كاتبا، فلم تستدلوا بالآية. ومن المعلوم عند العلماء أنه إذا كان الدليل أخص من المدلول بطلت دلالته على ما خرج عن الخصوص، بخلاف ما إذا كان الدليل أعم فإنه يدخل فيه الخصوص، فلا يمكن أن نستدل بدليل خاص على مسألة عامة. وإذا تنازلنا معكم قلنا إن اللزوم، إن القبض شرط للزوم في هذه الحال المعينة فقط، واضح جماعة؟ طيب، ومما يدل على ذلك من الآية قوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا يدل على أنه إذا أمن بعضنا بعضا فلا حاجة إلى قبض الرهن، اعتمادا على إيش؟ على الأمان. فليس في الآية إذن دليل على اشتراط القبض للزوم الرهن. أما الحديث فالحديث ليس فيه إطلاقا ذكر اشتراط اللزوم القبض للزوم، بل فيه أن الرهن إذا سلم للمرتهن وهو مما يركب فله ركوبه بقدر النفقة وله شرب لبنه إذا كان مما فيه اللبن بقدر النفقة فقط، ما في أكثر من هذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا عناية الشارع بالحيوان لقوله بنفقته، يركب بنفقته، لأن ركوب المرتهن له يحمله على الإنفاق عليه، لكن لو قيل له لا تركب ولا يحل لك ركوبه فهل ينفق؟ لا ينفق، وإذا أنفق فإنما ينفق بشح. ومن فوائد الحديث جواز التصرف في مال الغير لمصلحة ماله، مال الغير هنا الركوب جائز وإن لم يستأذن المالك، لأنه لمصلحة إيش؟ لمصلحة ملك، إذ أنني سأركب وأدفع النفق، سأركب وأدفع النفق. وهذا نعم. ومن فوائده أيضا جواز ركوب المرتهن للرهن وحلبه إياه مع أنه ملك غيره، وهذا من التصرف في ملك غيره، لكنه كما قلت آنفا للمصلحة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إلا بإذن من المالك، فإن لم يأذن حرم عليه أن يركب. ومن العلماء من قال إن تعذر استئذان المالك ركب، وإن لم يتعذر فلا بد من استئذان، والصحيح خلاف ذلك أنه يركب وإن لم يستأذن، لأن الذي أباح له الركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يركب على وجه يضر بصاحب الملك، بل سيركب بالنفقة. طيب، وهل يقاس؟ نعم. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يزيد في الركوب على قدر النفقة، لا يزيد في الركوب على قدر النفقة. فإذا قدرنا أن الإنفاق عليه كل يوم 50 درهم وركوبه يساوي 100 درهم، فهل يركب بالنفقة أو نقول اركب وادفع 50 درهم؟ تفهمين الصورة ولا لا؟ هذا رجل يقول إن هذا الحيوان لو أجر يوميا لكان يساوي 100 درهم والنفقة تساوي 50 درهم، فهل له أن يركبه بالنفقة في هذا الحال؟ أو نقول اركبه وسلم 50 درهم لأنه يؤجر 100؟ أيهما؟ أما ظاهر الحديث كالأول، ظاهر الحديث الأول أنه ينفق ويركب سواء كانت أجرة ركوبه أكثر من النفقة أو أقل. ولكننا إذا أمعنا النظر في قوله بنفقته وجعلنا الباء للعوض، فإن العوض لا بد أن يكون مساويا لإيش؟ للمعوض، لا بد أن يكون مساويا للمعوض. فإذا كان النفقة أقل من أجرة الركوب وجب عليه ما زاد عن النفقة ويسقط من دين صاحب الرهن، يسقط من دينه، لأن المنفعة الزائدة على قدر النفقة لمن؟ لمالك الرهن، فلا يمكن أن نضيعها عليه. فنقول اركب إذا كانت أجرة 100 والإنفاق 50 أنفق عليه 50 والباقي أسقطه من دين صاحب. بالعكس لو فرض أن الإنفاق عليه 100 وأن الركوب ركوبة 50، هل يرجع على صاحبه بما زاد على أجرة ركوبه؟ نعم، إذا قلنا النفق عوض ولا بد من مساواة العوض للمعوض فإنه يرجع، يرجع لأنه أمين وقد أنفق على ملك غيره، فيرجع على غيره بمقدار ما أنفق على ملكه، مقدار ما أنفق على ملكه. فإن تساوى هذا وهذا فلا رجوع، فلا رجوع له على أحد ولا رجوع لأحد عليه. طيب، وكذلك نقول في لبن الدر. ومن فوائد هذا الحديث عناية الشارع بحماية الأموال من الضياع، عنايته بحماية الأموال من الضياع، حيث جعل المرهون لا يترك هدرا بل ينتفع به. لا يقول الله أنا بخلي هذا البعير لا أنفق عليها وأرجب النفق على صاحبها ولا أستعملها، لأن في ذلك إيش؟ إضاعة، إضاعة للمال. وكذلك اللبن لا يقول أتركه في الضرع، لست بمنزوم على أن أحلبه، لأن تركه في الضرع إضاعة مال. وهو كذلك أعني أن الشرع اعتنى بحماية الأموال ونهى عن إضاعتها، لأن المال قيام للإنسان في دينه ودنياه، والإنسان وإن توفر عليه المال عنده المال في يوم من الأيام فقد لا يتوفر في أيام أخرى، قد يتلف المال وقد تأتي نفقات في غير الحسبان تقضي على المال. ومن جهل الإنسان وسفهه أنه إذا كثر المال في يده صار يسرف، يسرف الإنفاق، يقول الحمد لله الدرج مملوء والمخبات مملوء، نعم، والبوك مملوء، ثم كما قال العامة يخبط بالرماد ولا سم، نعم، ما يهم، هذا خطأ. نقول يا أخي الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق في غير سرف ولا مخيل. ليس من الحكمة إذا توفر عندك المال أن تسرف في إنفاقك، بل كن معتدلا وأنفق بالمعروف. طيب، نكمل البقية إن شاء الله. نعم، نعم، الظاهر إن ما يستعمل الحرث كذلك يحرث بقدر النفقة ويكون فيه فائدة لصاحبها. نعم، يبيجينا شيء هي إيش؟ إذا كانت إيش؟ إيه نعم، نعم، الظهر مثل الظهر والدر ما ينقص، اللي غيره ما يستعملها. خالد اصبروا علينا شوي، ما كمل الفوائد. نعم، اذا كانوا مسافرين اثنين واعطاه رهن بعدين وصل مثلا المدينه انكر هذا اخذ حقي ما تدين، كيف؟ يعني وصل المدينه زيد وعمر، زيد وعمر مثلا استدان زيد من عمر وارهنه عمر ساعته، وصل المدينة، نعم، فقال فأنكر عمرو قال ما تدينت منه بس واخذ ساعته، يعني أخذها بقوة مثلا، يعني ينكره. طيب، وش تقولون في هذا؟ إذا أنكره أنكره يقول ما أخذ ساعة ولا هي بالساعة له. لا الناس مثلا يعرف أن هذه ساعة عمل. يعني عنده بينة. عنده بينة. إذن يحتاج في هذا الحال على قواعد قاعدة المذهب يحتاج إلى بينة. لأن ما ادعاه المستدين محتمل. ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى حال المتداعيين. يعني القراء. فمثل لو أن واحد هذا الذي قال أخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا طيبا خيرا لا يمكن أن يقع منه ذلك.